حض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه على بر الأم ثلاثا وعلى بر الأب مرة لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واعلم أن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف، ومعناه ببر الأمهات تنال الجنة.